السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الروم وصلنا إلى قول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الآية والأحبة الكرام، كنا قبلها نتكلم عن قوله جل ذكره: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وهنا فائدة نفيسة ذكرها الماوردي في تفسيره، قال في قوله ابن السبيل قولان: أحدهم المسافر كما ذكرنا ذلك، قاله مجاهد: فإن كان محتاجا فحقه في الزكاة، وإن كان غير محتاج فبرا وصلة، والثاني أنه الضيف الذي ينزل بك. قال ابن عباس وابن جبير وقتادة، اسمع لهذه الفائدة المهمة، قال: فإن أطعمه، يعني الضيف، فإن أطعمه، أي فإن أطعم المضيف الضيف، كان برا وصلة، ولم يجز أن يكون من الزكاة محتاجا كان أو غير محتاج. يعني نزل الضيف بأي إنسان له حق الضيافة، هذا حق في الإسلام وتكلمنا عنه قبل ذلك، ولكن هل يجوز أن يطعمه من الزكاة، يقدم له مالا أو غير ذلك من الزكاة؟ لا يجوز، سواء كان محتاج فقير أو غير محتاج. وهذه الآية الجليلة، فآت ذا القربى وما آتيتم الربا ليربوا في أموال الناس، اعلم أن جماهير أهل العلم يقولون عنها بأنها نزلت في الرجل يهدي هدية ليكافأ عليها أفضل منها، وبعض أهل العلم حملها على ظاهرها وقالوا هذا هو الأولى، أنها في الربا المحرم. فالسعدي رحمة الله عليه قال: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم وقصدكم بذلك أن يربو، أن يزيد في أموالكم، بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها، فهذا العمل لا يربو أجر عند الله، لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص. ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس، فهذا كله لا يربو عند الله. وأيضا قال كلاما قريبا من هذا ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره المحرر الوجيز، قال: وما أتيتم، بمعنى أعطيتم، وقرأ ابن كثير: وما أتيتم بغير مد، بمعنى ما فعلتم، كما تقول: أتيت صوابا وآتيت خطأ، وآتيت خطأ. وأجمع على المد في قوله: وما آتيتم من ربا، والربا الزيادة. قال: واختلف المتأولون في معنى هذه الآية، فقال ابن عباس وابن جبير ومجاهد وطاووس: هذه الآية نزلت في هبات الثواب، يعني يهب ليثاب. فقال القاضي أبو محمد لو ابن عطية رحمة الله عليه: وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره، فهو إن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تبارك وتعالى. يعني رحمه الله يقول: السلام، إنسان يذهب إلى قوم يسلم عليهم، لكن قصده أن يحصل له خير أكثر من السلام، فيقول هذا يدخل في هذه الآية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. وبعض من ينقل عن ابن عطية يقول: كالسلم، كالسلم، السلم وغيره. والإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال: وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضا من عطية لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه ممن أعطاه ذلك، ممن أعطاه ذلك، فلا يربو عند الله. يقول: فلا يزداد ذلك عند الله، لأن صاحبه لم يعطيه من أعطاه مبتغيا به وجه الله. وجهه: وما أتيتم من زكاة، يقول: وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه الله، فأولئك، يعني الذين يتصدقون بأموالهم ملتمسين بذلك وجه الله، هم المضعفون. يقول: هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب، من قول العرب أصبح القوم مسمنين معطشين إذا سمنت إبلهم وعطشت. وأورد بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال هو الرجل يعطي الرجل العطية ليثيبه، يعني يعطيه هدية وقصد منه أن يثاب أكثر منها. وبسند الحسن عن قتادة قال وما أتيتم الربا قال وما أعطيتم من شيء تريدون مثابة الدنيا ومجازاة الناس ذلك الربا الذي لا يقبله الله ولا يجزي به. وقال ابن جرير الطبري وأما قول ولا تمن تستكثر فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لم يكن له بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يعطي إلا لله ولم يكن يعطي ليعطى أكثر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لو أعلى وأكمل درجات العبودية فما كان يجوز له ذلك، إنما هذا يجوز لغيره. وقال آخرون إنما عني بذلك الرجل يعطي ماله الرجل ليعينه بنفسه ويخدمه ويعود عليه نفعه لا لطلب الأجر من الله، يعني يعطي لأنه يخدمه ليس لله سبحانه. وقال آخرون هو إعطاء الرجل ماله ليكثر به مال من أعطاه ذلك لا لطلب ثواب الله. يعني ممكن إنسان يعطي بعض الفقراء من أقربائه ليس لله وإنما يريد بذلك أن يكثر ماله، وهذا ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم. وقال آخرون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأما لغير فحلال. وأما قول وما أتيتم من ربا وما أتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله تريدون وجه الله فأولئكم المضعفون، فإن أهل التأويل قالوا في تأويل نحو الذي قلنا، وقوله يعني قال هذا الذي يقبله الله ويضاعفه لهم عشر أمثاله وأكثر من ذلك. والحافظ ابن كثير يقول من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد ابن كعب والشعبي، وهذا الصنيع مباح، يعني جائز أن يعطي الإنسان هدية لإنسان ويريد أن يعطيها أكثر منها جائز، هذا ليس محرم في أفراد الأمة. قال إلا أنه قد نهي عنه صلى الله عليه وسلم خاصة، قال الضحاك، واستدل بقول ولا تمن تستكثر أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس الربا ربآن، فربا لا يصح يعني ربا البيع وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، قال وإنما الثواب عند الله في الزكاة، ولهذا قال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، الذين يضاعف لهم الله الثواب والجزاء كما جاء في الصحيح وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد. نسأل الله من فضل الكريم يا رب العالمين. وفي الحقيقة يا أحبة الكرام الإمام القرطبي في تفسيره أفاد وأجاد جدا في هذه الآية، قال في الآية أربع مسائل. الأولى لما ذكر ما يراد به وجهه ويثيب عليه ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد بها أيضا وجهه، وقرأ الجمهور آتيتم بالمد بمعنى أعطيتم، وقرأ ابن كثير ومجاهد وحميد بغير مد بمعنى فعلتم، وما أتيتم يعني فعلتم، كما تقول أتيت صوابا وأتيت خطأ، وأجمع على المد في قوله وما أتيتم من زكاة، هذا كما ذكره ابن عطية. وكثيرا من ابن الإمام القرطبي كثيرا ما ينقل عن ابن عطية رحمه الله عليه. قال والربا الزيادة، ولكن اسمع هذه الفائدة، قال وقد مضى في سورة البقرة معناه وهو هناك محرم، يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قال وهو هناك محرم وها هنا حلال، يعني الربا في الآية هنا حلال. حلال على ماذا؟ انتبه، على تفسير أكثر أهل التفسير الذين ذهبوا أن المراد بالربا أن يهدي الرجل هدية يريد أن يثاب بأكثر منه، أو أنه يعطي المال لمن يخدمه لأجل خدمته لا لأجل الله، وهذا العمل مباح لكن لا أجر فيه ولا إثم عليه. أو يعطي المال لبعض الفقراء من أقربائه أو نحوهم يريد بذلك أن يكثر ماله، لا يريد بذلك وجه الله عز وجل. وهذه إخواني والله تحثنا حثا عظيما على الإخلاص لله. يا عبد الله تعطي مالك، تعطي عباد الله هدية، أخلص لله ولو كان كلاما كالسلام أو ما شابه ذلك، أخلص في كل ما تأتي وتذر لله رب العالمين، فهذا يربو عند الله وينميه الله لك وتجد موفورا يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال والربا هناك محرم وها هنا حلال، وثبت بهذا أنه قسمان، منه حلال ومنه حرام. قال عكرمة في قوله وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، قال الربا ربوان، وهذا ثبت عن ابن عباس، ربا حلال وربا حرام. فأما الربا الحلال فهو الذي يهدى يلتمس ما هو أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الآية قال هو الربا الحلال الذي يهدي ليثاب ما هو أفضل منه، لا له ولا عليه، ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وما آتيتم من ربا يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه، فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا إثم عليه. وفي هذا المعنى نزلت الآية، قال ابن عباس وابن جبير وطاووس ومجاهد هذه آية نزلت في هبة الثواب. ثم ذكر الإمام القرطبي قول ابن عطية وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره فهو إن كان لا إثم عليه أو لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله. وقاله القاضي أبو بكر بن العربي. ثم قال وقال ابن عباس أيضا وإبراهيم النخعي نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم وليزيدوا في أموالهم على وجه النفع لهم، يعود نفعهم إليهم لا لله عز وجل. وقال الشعبي معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحدا وخف له لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله، يعني يعطي لأجل الخدمة فقط لا لله سبحانه. ولذلك يحثك هذا الكلام على أن تخلص لربك عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويكافئ بالحسنة عشرا وزيادة. وقيل كان هذا حراما على الحبيب صلى الله عليه وسلم على الخصوص، قال الله له ولا تمنن تستكثر، فنهي أن يعطي شيئا فيأخذ أكثر منه عوضا صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه الربا المحرم، هذا الوجه الذي ذكره أخيرا الآن القرطبي رجحه عدد من أهل العلم وصدروه أولا. فمعنى لا يربو عند الله على هذا القول يحكم به لآخذه بل هو للمأخوذ منه. قال السد نزلت هذه الآية في ربا ثقيف لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله قريش فيهم. قال القاضي أبو بكر بن العربي صريح الآية في من يهب يطلب الزيادة من أموال الناس في المكافأة. قال المهلب اختلف العلماء في من وهب هبة يطلب ثوابها، وقال إنما أردت الثواب، فقال مالك ينظر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك، مثل هبة الفقير للغني، وهبة الخادم لصاحبه، وهبة الرجل لأميره ومن فوقه، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يكون له ثواب إذا لم يشترط، وهو قول الشافعي الآخر. قال والهبة باطلة لا تنفع لأنها بيع بثمن مجهول. واحتج الكوفي يعني أبو حنيفة بأن موضوع الهبة التبرع، فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصارت في معنى المعاوضات. والعرب قد فرقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة، فجعلت لفظ البيع على ما يستحق فيه العوض والهبة بخلاف ذلك. ودليلنا ما رواه مالك في موطئه عن عمر رضي الله عنه قال أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبتي حتى يرضى منها أو يرضى منها. ونحو عن علي قال المواهب ثلاثة، اسمع هذا الدرة النفيسة من كلام علي رضي الله عنه، قال المواهب ثلاثة، يعني الهبات ثلاث أقسام. موهبة يراد بها وجه الله، صلى الله تعالى جعلنا نخلص لله في كل قول وعمل، وموهبة يراد بها وجوه الناس، وموهبة يراد بها الثواب. فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب منها، يعني أنه يرجع فيها، يقول أنا أعطيته عشان يعطيني كذا، له ذلك، له أن يرجع وله أن يتمثل بها بالحديث عفان الله، العائل في هبته كالكلب يرجع في قيه، نسأل الله عافية. قال وترجم البخاري رحمه الله باب المكافأة في الهبة، وساق حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة ويثيب عليها وأثاب على لقحة، ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب، وإنما أنكر سقطه للثواب وكان زائدا على القيمة، خرجه الترمذي رحمه الله تعالى، وكذلك هو في مسلم أحمد. وما ذكره علي رضي الله عنه وفصله من الهبة صحيح، وذلك أن الواهب لا يخلو في هبة من ثلاثة أحوال: أحد أن يريد بها وجه الله ويبتغي عليها الثواب منه، والثاني أن يريد بها وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها، والثالث أنه يريد بها ثواب، أن يريد بها الثواب من الموهوب له. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأما إذا أراد بهبة وجه الله وابتغى عليه الثواب من الله فله ذلك عند الله بفضله وكرمه. قال ربنا تعالى: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وكذلك من يصل قرابته، انتبه، ليكون غنيا حتى لا يكون فقيرا، كلا فالنية في ذلك متبوعة، فإن كان ليتظاهر بذلك دينا فليس لوجه الله، وإن كان لما له عليه من حق القرابة وبينهم من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله. وأما من أراد بهبة وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا منفعة له في ثواب في هبته، لا ثواب في الدنيا ولا أجر في الآخرة. يعني هذا يعني حرمان، أي حرمان يا أخي؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وأما من أراد بهبة الثواب من الموهوب له فله ما أراد بهبة، وله أن يرجع فيها ما لم يثب بقيمتها على مذهب ابن القاسم، أو ما لم يرضى منها بأزيد من قيمتها على ظاهر قول عمر وعلي. وهذا فقه جليل صراحة، يعني قد يخرج الإنسان من الحرج. إنسان قال: يا إخواني فعلا أنا أعطيت هذه الهدية، وإنما فعلا كان قصدي أن يعني يعطيني كذا وهو لم يعطيني، فأنا أريد هديتي. لا مانع، خذ هديتك وتتعلم، فإن العلم نور. قال: وهو قول مطرف في الواضحة أن الهبة ما كانت قائمة العين وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوع فيها، وإن أثابه الموهوب فيها أكثر منها. وقد قيل إنها إذا كانت قائمة العين لم تتغير فإنه يأخذ ما شاء، وقيل تلزمه القيمة كنكاح التفويض. وأما إذا كان بعد فوت الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا، يعني الهبة استعملها الرجل وفاتت قيمته، انتهى أمرها مثلا، فهنا يبقى له قيمتها. قال ابن العربي: وقوله ليربو، قال الرابعة ليربو، قرأ جمهور القراء السبعة ليربو بالياء وإسناد الفعل إلى الربا، وقرأ نافع وحده بضم التاء والواو لتربو على المقاطبة، بمعنى تكون ذو زيادات، والقراءتان صحيحتان. وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشعبي. قال أبو حاتم: هي قراءتنا. وقرأ أبو مالك لتربوها بضمير مؤنث، فلا يربو عند الله أي لا يزكو ولا يثيب عليه، لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه، إلا ما أريد به وجهه، وكان خالصا له سبحانه. وما أتيتم من زكاة، قال ابن عباس من صدقة، ولكن الأصل حملها على ظاهرها. وما أتيتم من زكاة كما قال العلاء بن عثيم رحمة الله عليه، قال: وما أتيتم من زكاة، الأصل حملها على ظاهرها، يعني على الزكاة، زكاة المال. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، أي الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة. قال: والزكاة يطلق عليها صدقة بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن من أقول من زكاة، المراد بها الزكاة الواجبة بالمعنى الأول، وأيضا وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله أي ذلك الذي يقبله الله ويضاعفه له 10 أضعاف أو أكثر، كما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي معنى فأولئك هم المضعفون ولم يقل فأنتم المضعفون، هذا التفات جليل لأنه رجع من المخاطبة إلى الغيبة، إلى الغيبة، يعني هذا التفات فيه التنبيه على شرف الأجر أو شرف العمل الذي قاموا به. وكأن الله تعالى قال، يقول الله تعالى لملائكة وخواص خلقي فأولئك يا ملائكتي ويا مقربين عندي أولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون، فهو أمدح لهم من أن يقول فأنتم المضعفون. نعم، أيها الحبيب الغالي، هنا في معنى المضعفين قولان كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه، أحدهم أنه تضاعف لهم الحسنات، والآخر أنهم قد أضعف لهم الخير والنعيم. يا رب اجعلنا منهم والله يا رب، أي هم أصحاب أضعاف، كما يقال فلان مقوٍ إذا كانت إبل قوية أو له أصحاب أقوياء، ومسمن إذا كانت إبل سمانا، ومعطش إذا كانت إبل عطاشا، ومضاعف إذا كانت إبل ضعيفة. ومنه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. والحديث أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله عبيد الله بن زحر، اسمع لهذه الفائدة النفيسة، ابن ماجه أخرجه من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا. قال البصيري إسناد ضعيف، وقال ابن حبان إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم فذاك مما عملته أيديهم، يعني ذلك من وضعهم وليس بصحيح. أيها الحبيب الغالي، العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال لما ذكر القول الأول بأنه يعني يراد بها ما عليه أكثر المفسرين من أن المراد أنه أعطى مالا ليعطى أكثر منه، قال وعندي أنه يحتمل في الآية معنى آخر، وما أتيتم من ربا أي يكون الربا الشرعي، ويخاطب الله عز وجل المعطين بالربا، يعني أن الربا الذي تعطونه غيركم وإن كان يزيد في أموالكم فإنه لا يربو عند الله، بل إنه على عكس يحصل به النحس فلا خير فيه، ويؤيد ذلك وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال ففرق بين المرابي وبين المتصدق، كما أن الله عز وجل يقرن بينهما في بعض الآيات مثلما ذكر في سورة البقرة حيث ذكر الإنفاق وذكر بعضه الربا، وكذلك أيضا ذكر في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا الله ورسوله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وذكر من جملة أوصافهم أنهم ينفقون أموالا في السراء والضراء. قال ولكن هذا الاحتمال حتى الآن ما رأيت أحدا قال به، وإنما يقولون بالمعنى الأول أن المراد بالربا أن يعطي الإنسان شيئا ربا أو هدية ليعطى أكثر، فإن هذا وإن زاد في أموال المعطين فليس فيه زيادة عند الله لأنه خلق مذموم. أقول إخواني قول العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه ما رأيت أحدا قال به رحمة الله عليه، لعله لم يطلع على ما كتبه أهل العلم، لعل هذه الكتب لم تكن مثلا موجودة في زمانه، فإنه قال به الزمخشري، وقال به أبو حيان في البحر المحيط، وذكر القرطبي وجها، وذكر ابن عطية كذلك وجها، وذكره القاسمي وانتصر انتصارا عظيما كما سيأتي الآن، وذكر ابن عاشور كذلك وهو الذي رجحه أيضا. فهؤلاء السادة الكبار الكرام جميعا كلهم قالوا بأن المراد به الربا، يعني هنا الزمخشري قال هذه الآية وما أتيتم من ربا، قال هذه الآية في معنى قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما أعطي والمعنى يريد وما أعطيتم أكلة الربا من ربا ليربوا في أموالهم ليزيد ويزكوا في أموالهم فلا يزكوا عند الله ولا يبارك فيه، وما أتيتم من زكاة أي صدقة تبتغون بها وجه الله خالصا لا تطلبون به مكافأة ولا رياء ولا سمعة فأولئك هم المضعفون. وكذلك المورد أيضا ذكر هذا وجه أيضا، بعد أن ذكر الوجه الأول أنها في الرجل يهدي هدية ليكافأ عليها أفضل منها، والثاني قال أنه في رجل صاحبه في الطريق فخدمه فجعل المخدوم بعض الربح من ماله جزاء لخدمته، والثالث أنه في رجل يهب للذي قرابه له مالا ليصير به غنيا ذا مال ولا يفعله طلبا للثواب. عفوا، ابن الموردي لم يذكر، لم يشير إلى معنى الربا. وأبو حيان أيضا قال وما أتيتم من ربا قال أكلت الربا ليزيد ويزكو في المال فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه لقول يمحق الله الربا يربى الصدقات. قال السدي نزلت في ربا ثقيف كانوا يعملون بالربا ويعمله فيهم قريش. ثم ذكر الأقوال الأخرى. وأما القاسم في محاسن التأويل فصراحة رد على جميع الأقوال التي تقول غير أن هذا الآية غير أن هذه الآية في الربا. فقال وما أتيتم من ربا قال مال ترابون فيه ليربوا في أموال الناس أي ليزيد في أموالهم، إذ تأخذون فيه أكثر منه فلا يربو عند الله أي ليزكو ولا ينمو ولا يبارك فيه بل يمحق محق لا عاقبة له عنده إلا الوبال والنكال. وذكر في تفسير معنى آخر هو أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوضه أكثر مما وهب أو أهدى، فليست تلك الزيادة بحرام وتسميتها ربا مجازا لأنها سبب الزيادة. قال ابن كثير وهذا الصنيع مباح وإن كان لثواب فيه إلا أنه نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. قال الضحاك واستدل بقوله لا تمن تستكفل أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه. قال ابن عباس الربا ربآن فربا لا يصح يعني ربا البيع وربا لا بأس به، وهدية الرجل يريد فضلها ويضعفها. قال القاسم بعد ذلك وأقول في ذلك كله نظر من وجوه. الأول في ذلك كله نظر لوجوه من وجوه. الأول أن هذه الآية شبيهة بآية يمحق الله ربا ورب الصدقات، وهي في ربا البيع الذي كان فشيا في أهل مكة حتى صار ملكة راسخة فيهم امتص به ثروة كثير من البؤساء مما خرج عن طور الرحمة والشفقة والكمال البشري، فنعى عليهم حالهم طلبا لتزكيتهم بتوبتهم منه، ثم أكد ذلك في مثل هذه الآية مبالغة في الزجر. الثاني أن الربا على مذوق المجاز والأصل في الإطلاق الحقيقة إلا لصارف يرشد إليه الدليل الشرع دليل الشرع والعقل ولا واحد منهما هنا إلا موجب له. الثالث دعوة أن الهبة المذكورة مباحة لا بأس بها بعد كونها هي المرادة من الآية بعيدة جدا بعيدة غاية البعد، لأن في أسلوبها من الترهيب والتحذير ما يجعلها في مصاف المحرمات، ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية كما تقرر في موضعه. الرابع زعم أن المنهي عنه هو الحضرة النبوية عليه الصلاة والسلام خاصة، لا دليل عليه إلا ظاهر الخطاب وليس قاطعا، إلا لأن اختصاص الخطاب لا يوجب اختصاص الحكم على التحقيق. لا يقال الأصل وجوب حمل اللفظ على حقيقته وحمله على المجاز لا يكون إلا بدليل، وكذا ما يقال إن ثبوت الحكم في غير محل الخطاب يفتقر إلى دليل، لأننا نقول الأصل في التشريعات العموم إلا ما قام الدليل القاطع على التخصيص بالتنصيص. والخامس أن في هذا المنهي عنه من إصعاد المرء إلى ذروة المحسنين الإعفاء الذين لا يتبعون قلوبهم نفقتهم، ما يبين أنه شامل لسائرهم لما فيه من تربية إرادتهم وتهذيب أخلاقهم، بل لو قيل أن الخطاب له صلوات الله وسلامه عليه والمراد غيره كما قالوا في كثير من الآية لم يبعد لما تقرب من عصمته ونزاهته عن هذا الخلق في سيرته الزكية، وحينئذ فالوجه في الآية هو الأول وعليه المعول. وما أتيتم من زكاء مال تتزكون به من ريش الشح ودنس البخل تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أي ذو الأضعاف من الثواب، جمع مضاعف اسم فاعل من أضعف أضعف إذا صار ذا ضعف بكسر فسكون بأن يضاف له ثواب ما أعطاه كأقوى وأيسر إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه. وختاما قال السعدي في الآية قال وما أتيتم من زكاة الصدقة، يدل ذلك أن الصدقة مع إضرار من يتعلق بالمنفق أو مع دين عليه لم يقضه ويقدم عليه الصدقة أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه العبد ويرد تصرفه شرعا، كما قال الله تعالى في الذي يمدح الذي يؤتي ماله يتزكى، فليس مجرد إيتاء المال خيرا حتى يكون بهذه الصفة وأن يكون على وجه يتزكى به صاحبه. يا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.